الامهات شكوى مستمره ودائمه من سنوات طويله على ان الاولاد والبنات مخصرين تمام التقصير في قضيه صلاه الفجر في موعدها او قبل شروق الشمس. ما العمل؟ الانسان يولد على الفطره وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يسلمانه. يعني الولد مولود صفحه بيضاء واغرس في مشهد، عودته ان يستيقظ المدرسه الساعه السادسه ويذهب الى الحافله او الى المدرسه ويصل قبل الثامنه وتبدا الحصه الدراسيه وينضبط في حصه السباحه وحصه التنس وحصه الموسيقى. وسبحان الله يعني حتى في الهوايات يعني انت تضبط ايقاعه وايقاع حياتي بهذه المواعيد. لكن الولد لو تعود ان هذا هو موعد صلاه الفجر، اولا انا اريد ان اقول للصغار والكبار ولنفسي، صلاه الفجر هو واحد قيام الليل اولا كنفل، لكن صلاه الفجر كفرض او صلاه الصبح يعني هو اكرام من الله ومنه من الله وتشريف من الله ان تقف بين يدي الله في هذا الوقت. ليست صلاه الفجر قبل الشمس، صلاه الصبح يعني قبل شروق الشمس، يعني شيء زياده تصنعه، بل هو اداء صلاتي في وقتها. يعني انت صليت الصبح بعد شروق الشمس بنصف ساعه، زي ما نكون نصلي الظهر بعد العصر او العصر بعد العشاء، نفس القضيه. فانت المحافظه على الصلاه والمواظبه على الصلاه ان تؤدي الصلاه في اوقاتها. طيب يقول يا شيخ احنا عايزين اليه. طيب معقول واحد ولد او بنت او كبير او صغير سهران لغايه الساعه 3 صباحا بعد منتصف الليل بثلاث ساعات وعايز ينام ويصحى لصلاه الصبح؟ كلام يعني طبعا مش منطقي، ليس منطقيا. خلاص دخل الليل لباس صليت العشاء، من الواجب انا من الواجب شرعا الا ازورك بعد صلاه العشاء ولا اتصل بك. بعض الناس يقول اتصل عليك، لا اتصل بك، ما ينفعش اتصل بك بعد صلاه العشاء وقت غير شرعي. اذا كان انا في بيتي لي رخصه في بيتي مع اولادي، يعني عندما تضعون ثيابكم من الظهيره، يعني سبحان الله من قبل صلاه الفجر من قبل صلاه الصبح انا حر الولد والبنت اولادي يطلقوا على الباب وبعد والقيلوله ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات ربنا سماها ثلاث عورات. يعني ازاي يتصل بالساعه 11 ولا اين نسهر؟ تسهر في النعم والمذيع تطلع على الشاشه الساعه الواحده والان تبدا السهره. والله لما الناس هيناموا فاين الليل لباسا؟ ناهيك عن هرمون السعاده والراحه النفسيه. طيب اذا اللي هينام الساعه 2 و3 صباحا لا يسطح، انا مش لا استطيع ان يصلي صلاه الصبح في وقتها. بس في نقطة يستثنى من هذا المتعاطين الأدوية اللي عندهم أرق اللي تعودوا عليه، معلش ظروف عملهم تقتضي هذا في أبراج المراقبة في دوريات منوبات الحراسة والجيش والشرطة، مسألة أخرى. أما الإنسان العادي بعد صلاة العشاء يعني نوم الظالم عباده من الآخر يعني حتى لا يظلم نفسه. طيب نمت مبكرا أدعو الله سبحانه وتعالى بإلحاء، يا رب أيقظني لصلاة الفجر، اللهم أيقظني لصلاة الفجر. وكلنا ما شاء الله كل واحد عنده اثنين محمول وثلاثة، يضبط واحد منهم المنبه أو وسيلة إيقاظ على هذا الوقت، يعلم أن زميلا له ما شاء الله مواظب على الصلاة من زمان، يقول الله يرضى عليك عندما تستيقظ لصلاة الصبح يبقى صحيني معاك. يقول لأبيه وأمه، هي تقول لزوجها رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، ورحم الله زوجة أيقظت زوجها لصلاة الفجر فلم يستيقظ فنضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. الله يرضى عليكم، اتفقوا أولا في اتفاق الاول، لان لو هو ان شاء الله نايم ويعني هو عصبي اصلا من غير شيء ومحبط وعنده عصبيه وبعدين يستيقظ على ماء مثلج على وجهه، لا يعني انا غير مسؤول عن، لكن نتفق تخبروا خلي بالك لم تستيقظ انت نوم ثقيل، لو لم تستيقظ انا هرش على وشك ماي يعني حتى سبحان الله. فاذا نعمل الاليات الاسباب للاستيقاظ، ثم الله يرضى عنكم اكل الحلال، اذا طعمنا حلالا استيقظنا لصلاة الفجر، لأن المؤذن ماذا يقول؟ الصلاة خير من النوم. الصلاة.